نشرت وسائل الإعلام الأجنبية تقريراً عن أعمال اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الشعبي للحزب، وذلك في الفترة ما بين يومي 8 و16 من هذا الشهر. صحف كونكورنتو الروسية وأو كلوب البرازيلية وألتيماس نوتيسياس الفنزويلية ونوتيسياس الموزمبيكية وفريتوريا نيوز الأفريقية الجنوبية وصوت الأحرار الجزائرية وأوبايس الأنغولية. أبرزت صورة المارشال المحترم في إلقاء الخطاب في المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري والصور عن نشاطاته الثورية، ونشرت موجز التقرير عن أعمال لجنة الحزب المركزية. كما نشرت الصحف روسيسكايا كازيتا الروسية وخوانتيو سيباو السونية ونيونجون وكوندوي نيونجون الفيتنامية وكمبوديا ديلي الكمبودية وجاكرتا فوست الإندونيسية وهورويا الغينية ورابونير ورو بوتانسيل ورابروسبيديتي الكونغوية الديمقراطية وتسبوس بوليتا البولونية وتلفزيون الأوروبي يورونيوس والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجنسونجية الكيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي. نشرت التقرير التاريخي للمارشال المحترم بعناوين مختلفة، مثل القائد كيم جونغ أرد الخطوة الخماسية لتطوير اقتصاد الدولة، والقائد كيم جونغ طرح توحيد الوطن كمهمة ملحة.